غض البصر. نعمة البصر من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، ومن جليل إحسانه سبحانه وتعالى. بها يهتدي المرء في سبيله وطريقه، وبها يعيش الإنسان حياته بصورة ميسرة مستقلة تساعده على السعي في الأرض وعمارتها والقيام بالخلافة فيها، وتساعده على القيام بواجب العبودية لله عز وجل. وقد امتن الله تعالى بهذه النعمة على عباده في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ونعمة البصر نعمة جليلة لا يكافئها عمل الليل والنهار وإن بلغ 500 عام. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق إن لله تعالى عبدا من عباده عبد الله عز وجل 500 سنة على رأس جبل في البحر، عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج له عينا عذبة يعرض بعرض الأصبع تنبض بماء عذب فيستنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة يتعبد يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب الوضوء وأخذ تلك الرمان فأكلها، ثم قام لصلاته فسأل ربه عن وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد. قال: ففعل، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله فيقول له رب جل جلاله: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول ربي بل بعملي، فيقول أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول ربي بلا بل بعملي، فيقول الله تعالى: قيس عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. رواه الحاكم. على أن سنة الله عز وجل في النعم أن كل نعمة إنما تبقى وتزيد بالشكر وتضمحل وتزول بالجحود واستعمالها في المعاصي. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يديم عليه نعمة السمع والبصر ما دام حيا، فعلي بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. وغض البصر من الآداب والأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المواطن التي تؤدي إلى النظر المحرم، ومن الجلوس في طرقات المسلمين لما فيه من الفتن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم. وأصل الغض الخفض والكف والكسر، والإغضاء إدناء الجفون، ومعنى غض البصر أن يغمض المسلم بصره عما حرم عليه ولا ينظر إلا لما أبيح له النظر إليه. فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد صرفه سريعا، والبصر هو أوسع الأبواب الموصلة إلى القلب وأقصر طرق الحواس إليه، ومن أجل ذلك كثر السقوط من جهة إطلاق البصر وجريمة الفتنة المترتبة على إطلاقه، ووجب التحذير منه، وتأكد وجوب غضه عن جميع المحرمات وعن كل ما يخشى منه الفتنة والضلال. وقد جاء الأمر من الله عز وجل بغض البصر عاما في الرجال والنساء على السواء، وذلك لخطر النظر الفاحش من كلا الطرفين للآخر، ولما في ذلك من فوائد دينية ودنيوية. ولأجل هذا دعا الإسلام أتباعه إلى غض البصر، فقال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالرجل والمرأة مأموران بغض البصر عما يثير الشهوة أو يسبب الافتتان، وعلى ذلك فلو غض الإنسان بصره لاطمأنت نفسه وهدأ قلبه وسكن فؤاده. وقد راعى الإسلام في الإنسان الخطأ غير المقصود، فلم يغفل ما قد يقع من الناس بدون قصد منهم، إذا أمر من نظر إلى امرأة أجنبية أن يصرف بصره عنها ولا يتمادى، لما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. وعن بريدة عن ابن حصيب وعن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه الترمذي. على أن النظر إلى محل الشهوة يوقع الإنسان في المحظور، فهو من باب خطوات الشيطان الذي يأخذ بالأيسر ثم الأكبر حتى يصل بالمسلم إلى الكبائر ثم الكفر البواح. فلينتبه المسلم لعاقبة نظره، وليعلم أن النظر يثير الشهوات الكامنة التي لو وجد لها سبيلا وتمكن من إنفاذها لكان النظر سبب الفواحش. فلينتبه العبد لخطوات الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولما كانت النظر بريد الزنا جاء وصفها بأنها سهم من سهام إبليس يصاب به المرء فيقع في مصيادته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، رواه الحاكم في المستدرك. ولله دعوة القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مكلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وكذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن العورة وعن محل الشهوة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. والنظر المحرم المنهي عنه يتناول النظر إلى الأموال واللباس وغير ذلك من متاع الدنيا بشره وحسد. قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أمور تعين على غض البصر: واحد، الزواج. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه مسلم. اثنان: استحضار مراقبة الله تعالى للإنسان. فليكن لسان حاله: الله ناظر إلي، الله مطلع علي. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثلاثة: الخوف من السؤال أمام الله عز وجل. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أربع: مجاهدة النفس وتعويدها على غض البصر والصبر على ذلك. خمس: اجتناب الأماكن التي يخشى الإنسان فيها من فتنة النظر كالجلوس في الطرقات أو الأسواق. ست: صحبة الأخيار، فإن المرء على دين خليله.